قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي تسمى المقامات والأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له. وما يجب مثل إلى آخره، كلها بالجر، بالجر بالضبط، والخوف والصبر والشكر، نعم، وإخلاص الدين له، وإخلاص الدين، نعم، وإخلاص الدين، الدين له، الدين وإخلاص الدين، نعم، وإخلاص الدين له والشكر، والشكر، والشكر له والصبر، والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه، أوجب الله، اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عجلان. فأقول هذه الأعمال جميعها إلى آخره. هذه رسالة لشيخ الإسلام تعرض بالتحفة العراقية، كما تسمى بعض الرسائل منسوبة إلى بعض البلاد كالوسطية والحبوية والتدمرية، وهذه تحفة عراقية، لأن الذي طلب من الشيخ يظهر أنه من أهل العراق، فسماها، فسميت باسم من كتبت له. هذه عادة، الحموية، التدمرية، التبوكية، رسالة لابن القيم، المدنية لابن تيمية، وهكذا. وهي كما سمعتم، يعني هذه الرسالة تتعلق بأعمال القلوب وأحوال القلوب، ولأعمال القلوب شأن عظيم، لأنها تنبني عليها أعمال الجوارح. وذكر أمثلة لأعمال القلوب، ويقول أنها تسمى الأحوال والمقامات. هذا اصطلاح عند الصوفية، يسمون أحوال أعمال القلوب أحوال ومقامات، مقام الخوف ومقام الرجاء ومقام وكذا وكذا وكذا، مقامات. وسماها الهروي في كتابه منازل، وألف فيها الكتاب المعروف منازل السائرين، وشرحه ابن القيم بمدارج السالكين على منازل السائرين. وإذا قلنا إن الدين قول وعمل، أو الإيمان قول وعمل، فإنه يدخل فيه في العمل عمل القلوب وعمل الجوارح، فللقلوب أعمال. فالإيمان بأن الله يعني بيده ملكوت كل شيء، وبيده الخير وبيده المنك، هذا من قبيل العقيدة. والتوكل على الله عمل قلبي، عمل قلبي. والإيمان بأن جميع النعم منه، هذا اعتقاد قلبي. وتعظيمه سبحانه وتعالى، والاعتراف في الباطن بنعمة الله وفضله، هذا عمل قلبي من أعمال القلوب. وأعمال القلوب منها ما هو محمود، مثل ما ذكر الشيخ، من التوكل والخوف والرجاء والشكر والصبر، ومن ذلك محبة الله ومحبة المؤمنين، الحب في الله والبغض في الله إلى آخر. ويقابل ذلك أعمال القلوب المذمومة، التي أصلها الكفر، أصلها الكفر، وك كالتوكل على غير الله والخوف من غير الله، ومنها الحسد والكبر والعجب. خليك هنا يا ريان، هذه مقدمة للشيخ. ثم يقول الشيخ إنه اقتضاها، يعني اقتضى كتابة هذه الرسالة، يعني من له حق، من له حق من حقوق الأخوة الإسلامية وحقوق العلم والبيان. ويقول وكلنا على عجل، يعني كان الشيخ كتبها وهو مستعجل، وكذلك السائل، وكذلك كلنا على عجل.